يا رب اجنود هذه الشيء ألق في كتابي وسنة حبيبي. الأشياء اللي عرفها مننا دي أشياء ربنا عرفها مننا. الأمر ينفذ والنهي يجتنب. عايز بعد كده بيان ايه؟ وبعدين قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كتاب جميع الأجهزة التي تمكنك من طاعة. إداك عين لترى، إداك إيد لتعمل، إداك رجل عشان تمشي للمسجد، إداك جميع الأدوات، وبعدين إداك شريك سيول، قال لك شمال جهنم يمين الجنة، الجنة مكتوب على طريقها إلا لا نضيع أجر من أحسن عمل، مرقصر أهو، إنه مكتوب على طريقها عامل لك سهم أهو. يعني زي الطريق بتاع بورسعيد وبتاع الشرقية، انت بتمشي بتلاقي ده يقول لك ده راح الزقازيق، ده راح السل الكبير، ده راح فرصة عشان ما تلخبطش، وربنا حط لك يافطة على الجنة، مكتوب عليها ايه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، يمين، على الشمال اللي هو طريق النار، قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وبعد ذلك قال لك إيه؟ ده كتب لك في الرخصة إنذاره، قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هيعمل أكثر من كده؟ بالله العظيم هيعمل أكثر من كده؟ كده؟ الدريكسيون وحصلك يصفع اليمين ويصفع الشمال. وبعدين قبل ما يقول إنا هديناه السبيل قال فجعلناه سميعا بصيرا. لكن إذا السبيل ده يا رب قال وهديناه النجدين رشدناه إلى الخير يمشي زيناه طريق الشر عشان ياخد باله. يبقى النجدين الطريقين. بعد ما قال ايه؟ ولم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. يا سلام. لعلك توحد الله. ولم نجعل له عينين. فاشل يرى بهما معروف العينين معمول ليه؟ ولسانا وشفاش ولسانا ليتكلم به معروف اللسان بيعمل ايه؟ طب والشفتين لازمتهم ايه؟ فكان قال لم نجعل له عينين ولسانا واذنين. انما الشفتين دول مهمين؟ قال لك مهمين قوي. طب ليه؟ قال لك لولا الشفتين ما استطاع الطفل ان يلتقم ثدي امه. ليس حرص على ذلك. الشفتين دول لهم لهم دور فايدة وانت فرد وفايدة وانت كبير. وانت كبير لازمتهم ايه؟ قال لك يا اخي هل يكف الناس على وجوههم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ انا عامل لك الشفتين عاملت لك على اللسان بوابتين، بوابة من العظم وبوابة من اللحم، الجنان والشفتين، عشان لسانك ده هو اللي هيوديك فيها. انا قلت لك ما بينهم. طب واللسان واحد يركب عندك؟ مش حاجة يا حبيبي خلاص. المهم الحساب عندك في شفتين. في شفتين. بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي. وبعدين ما قالش وجعلنا له عقلا لانه معروف ان له عقل لان اذا زال عقله رفع عنه قلم التكليف. فما قالش لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وعقلا يرى به. لا العقل معروف انما جاب وظيفه العقل. وظيفته وهديناه الناجتين. مين اللي بيبين لك ما بينه خير وما بينه شر؟ عقلك. عقلك هو اللي بيقول لك ده خير وبيقول لك مش شر. تبين العينين وبين الإنسان وبين الشفتين وجه عند العقل لم يذكر العقل وإنما ذكر وظيفة العقل. ومن نجد له يا رب بل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. على اليمين قد أفلح من زكاها، على الشمال وقد خاب من دساها. ويستفز هذا كله اللي يبينه فيما ينتهي، يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحجة فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يستفز هذا كله يوم يقول ايه، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى الخير من مين والشر من مين؟ الخير من الله والشر من انفسنا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لا كذب عليك، يعني تقول كذب عليك لو انك اطلعت على الخير. هو اراد بنا اشياء ولكنه اخفاها عنا. يجي واحد يقول لك السؤال الياهي اللي هو مالوش طعم ولا معنى، الانسان مخير ولا مخير؟ كل ما تسال يقول لك الانسان مخير ولا الانسان مخير ومخير. مخير فيه ومخير فيه، مخير فيما لا يعلم ومخير فيما يعلم. أنا لم أكن أعلم متى سأولد ومتى سأتي إلى الحياة. هو سبحانه وتعالى حدد لي يوم أتولد فيه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. يمكنش إرادة فيك دي. بدليل إنك أنت بعد ما تتولد بدقيقة واحدة اجمع أطباء العالم وقول لهم دخلوني مصر أمي ثاني. لو انت كنت قبل كده قاعد كويس وابن حلال واخر صرصره في الرحم، بعد ما تقول يقول لهم يا عالم انا نفسي ادخل مصموم مثالي. لو قدرت تعيش دقيقه واحده جوه الرحم اتحدى. او بالك تفتح تشهر عايش، انما بعد ما تيجي الدنيا لو دخلوك ثاني هتختلف وتموت بعد دقيقتين. فلو قدروا يدخلنا ما دخلوا ايه؟ دخلوا واحد عنده صلاح الطاب، دخلوا ايه؟ عايزك تروح اللي تقول لا اله الا الله. ربنا اراد بنا الوجود واراد بنا المرض، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. واحد يا اخي واحد، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله اصلي بها عمري، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها خطري، لا اله الا الله اقرا بها ربي. يبقى وجودك ومرضك ورزقك بتاع ربنا، وموتك بتاع ربنا، وبعثك يوم القيامه. دي امور دي ربنا اخفاها عننا لتنتظم مسالك الحياه. ومن فضل الله علينا انه اخفى علينا متى وقت الرحيل. ما قالش انت هتعيش هدي ولا هتموت كم. ليه؟ لان انا لو عرفت ان انا هموت بعد السنه خلاص انا حرام لي بتوع الاوراق اقول لهم سووا معاه شيطانه في الدنيا الشغلانه دي. قالوا لي لا انا عرفت روضة ربي على شبابي. ها؟ في الحياه. ثقه في الحياه. خلاص محدش هيشتغل. يقول لك اللي فوق الشهر على موتك. خلاص نعطيه نبكي شوي، نعيط، يا انا غلبان يا انا حابب بعد شهر يعني. هنفع الحكم الالهيه، انما خلى كل واحد ياخذ طريقه ولا يدري متى وقت الرحيل. تزود من السخوة فإنك لا تدري إذا جل ليل هل تعيش إلى الفجر. أكمل غدا أمس وأصبح ضاحكا وقد نشدت أقفاله وهو لا يدري، وكم عروس زينوها لزوجها وقد خمرت أرواحهم ليلة الفجر، وكم صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حيلا من الدهر. صل على الحبيب قلبك يطيب. اقول لك كان فيه اثنين على ايام سيدنا النبي ابوان كبيران في السن اسمهما المقعدان، مش رموش في الارض وضرب السن وقاعدين عجب، وكان لهما ولد شاب بلغ من اكرامه لهم انه يشيلهم الاثنين يوديهم عشان يصلوا ورا النبي. عشان ما يحرمهمش من اجر الثواب وراء سيد الأئمة. صاحب الطلعة البهية. وبعدين في يوم النبي بيبص ما لقاش المقعدين بيصلوا. فسأل أين المقعدان؟ يكونوا ماتوا. يكون الست ماتت والراجل زعلان عليها ما جاش يصلي. يكون الراجل مات والست زعلانة عليه ما جاش يصلي. أين المقعدان؟ قالت الصحابة لقد مات ابنهما يا رسول الله. ابنهم الدماء. هم كويسين ابنهم الدماء. شوف النبي يقول ايه؟ يقول لو بقي احد لاحد لبقي ابن المقعدين لهما. انما كل مقوع. لو كان حد هيبقى عشان المسلم مجاملة. لو المسلم مجاملات وعشان خطري. فليت المقعدين يعيش عشان على الاقل ياخد بيته. انما جه الموت لا شفاعة في الموت. ابدا. هقول الشيء الوحيد اللي ما تلتزمش مع كلمة اشمعنى. يعني ممكن تقول اشمعنى فلان بيكتب كتير. اشمعنى فلان توحده زي الحبيب. اشمعنى فلان بيشل. انما تيجي عند الموت اشمعنى فلان بس؟ يعني مش فاهم. انما فيه. خطاب ابن المرد كان صحابي جليل من الرجال اللي رضاهم سيدنا محمد. كم بيشتغل حداد ياكل لقمة عيشه من صناعة الحديد. رطب عامل في المجتمع. لم يولد وفي فمه من عقم الذهب. وليس من ذوي الايد الناعمة ولا العاصرين بالوراثة. الله يجب يعمل في الحديث. وعمل العاصب ديوان بعض الاشياء وكان له دين على العاصب ديوان. العاصب ديوان الرجل المشرك واخلاق سمجة ورثي. لما رحمة لم يقول له اديني اجري. اديني ثمن القضاء اللي جبتها لك. قال له لم اعطيك حقك الا بشرط. ايه قال له ان تكفر بمحمد. شوف المسلمين كانوا بيحاربوا في اغلى شيء اللي هو العقيده. يعني هو ده راجل عامل له صنعه وعامل له شغل ولما قال له اديني اجرتي واديني ثمن البضاعه حطوا له العقد عصا بالمنشار. قال له اديك بس بالحب انك تكفر بمحمد. يعمل ايه؟ الناس اللي رباهم على المبادئ. رباهم على المبادئ. والنبي قبل كده قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. على ان اترك هذا الامر اللي هو الاسلام فلم اتركه حتى يظهره الله او اهلك دونه. امر الشمس. شمس وقمر. شمس في اليمين والقمر في الشمال. طيب بيعمل ايه الخباب؟ قال والله لن اكفر بمحمد حتى تموت ويبعثك الله. اللي هي مش ممكن ابدا اكفر بمحمد. طب انا بتحكم بمحمد لغايه ما تموت انت ويبعثك ربنا يوم القيامه. هو مش مؤمن بالله. هو عايز برضه يديله ايه؟ يديله برضه من نفس السلاح. فجيه الراجل المشرك قال له اوى مبعوث انا بعد الموت؟ قال له نعم. قال له هطلع بعد الموت احيا؟ قال له هتحيا غصب عنك. قال له طيب لو ربنا بعثنا بعد الموت هتيجي هيبقى معايا فلوس ومعايا اولاد واقدر اتصرف. اذا كانوا هيدخلوني جهنم هنادي على اولادي اقول لهم فلوس ويبقى معايا فلوس. وربنا سبحانه وتعالى نزل الامين جبريل بقران يشرح له هذا الموقف المتعنت من العاصف ديوان. فبيقول ايه ربنا؟ بيقول للنبي افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا فاطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا الا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا. لا اله الا الله. وحد حبيبه لا اله الا الله. طلع الغيب. هو شاف الغيب اللي انا لا يعلمه الا الله. شاف ان فيها ناس يوم القيامه هتيجي تمال واولاد. كلا كلا. ولذلك كلمة كلا دي مذكورة في القرآن 33 مرة. مفيش ولا مرة تلاقي كلمة كلا من أول الفتحة والبقرة وأنت نازل لبيت سوريا من أيام عادة دي. ما تلاقيش أي صورة كلا أبدا. إنما من أول كلا بتاع مريم لبيت ما تقول كلا راسه طلعه. تلاقيه 33 مرة. وكلمة كلا لها ثلاث معاني في القرآن قبل ما تسمعهم توحد الواحد الديان. أي حاجة على الماشي كده تاخدوها على الماشي يعني. كلا تأتي حرف رد عين وفجر. جيت معنا بكلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مسا. ونرثه ما يقول. شو بيقول انا عندي مال ولد؟ بمعنى ونرثه، احنا اللي هناخد ماله وهناخد ولده. وهو حيجي مهميش ويأتينا فردة. هيجينا لوحده. يعني ما فيش حرس؟ لا. ما فيش دراجات بخارية؟ لا. ما فيش 21 سلطة مدفعية؟ لا. ما فيش يتفقد حرس؟ لا. ده هيجينا كده هو عريان وغلبان وحافي. كل الاجنبيه حتى القلب اللي كان جريب كمان هيجينا حافي. كانه طلع منها حافي يا ابن حافي. بس بجد في البيت جزمة؟ ها؟ والله ما شفناه. ولو لبسوه جزمة الملايكة احسن لحاله في الصرفة. انت خدت من تهم العسكر. الصحابي وابيان. يعني شوف حتى اللي يسمى مولود اغلب من الغل بمولود برضه عافي وعريان. ولما هيموت عشان ربنا يظهر لك كرمه قال لا لفوه في كفن برضه، مش هو دي حاجه عريان وعافي بس برضه من اكرام له لفوه في كفن. هطلعه عريان برضه، حطوا عورته. لان انا لما خلقت حق وعريان كان لسه طفل. انما كبر بقى يفتنوه كسرا على حاله. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. إن الفردة اللي تقف قدامها للأمن كده أهو تقف قدامها يوم ويومين كده عشان تشوف الغل اللي احنا فيه. يعني الواحد مننا أما حتى بيمسكوا قضية ويروح المحكمة بيروح أخوه يزوره وأبوه يزوره وابنه ويأخذ له الحلاوة الصحنية والعيش الفرنجيله اللي هو سموه فرنجيله ياخذوا له العيش والحلاوة وشد حيلك نحن مقومين لك مين؟ مقومين لك تسخن محامي في البلد. واحد يقول له يمكن حيطلع في كفاله يطلع بعد شهر افراج، ما فيش حاجه ابدا واسد الرساله انما ما فيش يعني او غلبان. امال ده لما يجي يوم القيامه طالع من الزلزاله كده لوحده حتى لو ما من ابوه يابا يقول له ابعد عني. خبر اسود يجيب لك يابا تعالى ابعد عني ابن مولدي. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. شوف صاحبته مراته. مراته. عليه حياته. مفيش حد. كل واحد وشك ظهرك. راح فين؟ يا عم ده راح اخوك. لا الله يبارك فيك. انا ما اعرفش. كل واحد بحاله. اللي ياخد كتابه بيمينه واللي ياخد كتابه بشماله. اللي موازينه بخفن واللي موازينه سته. اللي يجي على الصراط وينقلب في جهنم واللي يمشي على طول. ولذلك اذا مر المؤمن على الصراط نادت عليه النار وقالت له يا مؤمن اسرع بالمرور علي فان نورك اصفى ناري. يبقى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولذلك السيدة عائشة لما سمع السيدة المصطفى بيقول بشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حديث البخاري حكيم وعريانين وغرلا. والغرل جمع أغرل والأغرل هو الذي لم يختتن. عرفت لما تفكر يتولد بعدها باسبوع او اسبوعين بتاخده المستوصف عشان ترفع له الحته اللي الزايده دي. لا يوم القيامه ربنا هيرجعها لك ثاني زي ما اتولدت بيها فيه ابعد فيها. انا خلقناكم اول مره. اللي زرع الارض يجي مش يوم القيامه سليم. اللي خبر طرف المكنه يجي سليم يوم القيامه. اي عضو يبقى في الدنيا ربنا يبعثك فيه يوم القيامه كما خلقناكم اول مره. وبعدين اذا كلا سنكتب ما يقول بحرف ردع وزن. يعني قول له اكتشف حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فربنا يقول له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.

لما صاحبه مات كان صاحبه زعلان معاه ومات، قال طب انا هروح له القبر بقى واوديه في دافيه. هيوديك في يعمل ايه؟ راح وقع القبر وقال واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه وانا ما ادري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني فضليه خذوه فغلوه. اللي بيقولوا الكلام ده ربنا مش خذوه فغلوه الملك هتسمع كلامك انت بتاع ده. جاله صاحبه في الكلام بعدها بليله قال له اشكرك لانك ارحتني بسماع القران الكريم. يعني جميله خالص. كان فضل الله علينا انه لا يؤاخذنا ونحن نيام عن النائم حتى يستيقظ، ولذلك الانسان لا يحاسب النائم على ما فعل. افرض انك انت نايم جنب المدام وبعدين سمحتها وهي نايمه فلا تتكلم وهي نايمه، يعني بتبص تلاقي العقل الباطن مخدوم في كلام بتاع النهار فيطلع بالليل. واحد ذات النهار جاي متضايق سمع مراته وهي نايمه بتجيب ست واحد. انا اكيد انا مدي ماشيه معاه. اكيد بقى وهيخرب البيت. انا بقول لك ايه؟ يمكن سيدنا النبي بيقول رفع القلم على الكلام. وبعدين جاب اسم واحد. انت عارف الواحد لما ماله مسجد هيجي لاخوها. يمكن ابن عمها بيلعبوا وهم صغيرين مع بعض. ده بجسمه هي نايمه. يبقى العقل الباطن كلامه واخدت عليه. يكون واحد يسمع مراته باسم واحد. او بتكلم واحد في الكلام يقول يا خبر اسود اللي ده جابها ايه؟ يقول لك كنت عرفت على واحد وانا اتعبت. حرام عليك لان ربنا قال ان بعض الظن اسم. اسم. النايم لا يؤاخذ على شيء. والعقل الباطن عجيب. فان نائم ليس عليه مؤاخذه. بدليل ان انت وانت صايم رمضان لا من يوم تنام بالنهار الا وتلاقي نفسك قاعد وتلحن في الطبليه وعليها ذكر فاطر وملوخيه خضرا وبصيغ ونار السلطه. يعني اكل اكل الانسان يغسل ايده ويكون نار. بيسموها اكل ميت. مش خلاص رمضان او تاكل الحاجه بالطريقه دي. يبقى داخل من عمل عشان في رمضان بعد ما تنام شوية تلاقي نفسك قدام حتة من جدار قلاوي ونرجع نقول له حس وتقول الناس ده صايم المغرب انت ما تنامش. طب لو كنت بقى هتاخد مراتك حكيمتك اللي بتقولها وهي نايمه يبقى جرح رسل بقى. ده من فضل ربنا علينا انه لا يؤاخذنا ونحن نيام. ربنا لا يؤاخذنا الا فينا او اخطانا. وحد الله لا اله الا الله. وفي كمان قال لك وعن الصبي حتى يحتلم. يعني الصبي ما بيدخلش الم التكليف الا لم يبلغ السن. انما قلنا صبي حتى اذا مات صبيا فهو ناج من عذاب الله. لدرجه ان سيدنا النبي عليه من الله خلاص ورحمات راى ليله الاسراء شيخا كبيرا ذا لحية بيضاء يجلس في ظل شجرة وأمامه أطفال يقرؤون القرآن. فسأل الأمين جبريل من هذا يا جبريل؟ قال يا رسول الله هذا أبوك إبراهيم يحفظ الصبيان الذين ماتوا من أمتك ولم يتموا حفظ القرآن الكريم. هذا حفظ من القرآن ده كلنا اكراما لمين؟ اكراما للشفيع. يا سلام. النائم والصبي والمجنون حتى يفيق. لان العقل هو العصمة بين التكليف ورفع التكليف. ولذلك من دعاء الصالحين اللهم ثبت علينا ديننا وعقولنا. ده من دعاء الصالحين. يبقى ليس هناك حجة لمقصر في طاعة الله لان الله لم يترك له عذرا. ارسل اليه رسولا وانزل عليه قرانا وامسه بنعمة العقل. فمن عصى الله

اسمهم او تأذي الملائكة. كل واحد معروف عند الملائكة باسمه اللي بيقعد معاهم هم الملائكة. يوم الملك ما يجي المسجد ما يلاقيش الوسط موجود يسأل فلان ما جاش النهاردة ليه؟ ليش النهارده ليه فلان؟ يلا بينا نزوره يمكن يكون مريض. يبقى لما الملائكه تزورك حاجه كثيره دخول الملائكه عشان تزورك. الملائكه اللي دخولها كله رحمه. بقال ان هو مسافر يدعو الله ان يرده سالما غانما وان يجنبه السوق. واحد من لا يغفل ولا ينم لا اله الا الله. عشان ربنا يبين أهمية المساجد في الإسلام قال إن أول بيت وضع للناس اللي في كفر الأبة اللي فاتيه البيت الأبيض قصر الكرملين إلى النبي بمكة أول بيت وعدها جميعا يا رب مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا حتى الطير اللي فيه آمن الحمام اللي فيه آمن يعني ليس لك أن تصير خيره ولا تشير إليه ليصير يعني لو جات الحمامة على كتفك وانت قاعد اوعى تمشيها خليها واقفة لغاية ما تطير لوحدها ولذلك واحد جات على كتفه الحمامة وأقيمة في الصلاة في البيت الحرام عايز يقوم يغوي الحمامة على كتفه خايف انه لو قام يبقى اتخذ بها فقال لها اعمل معروف يا ست اتفرج معروف ما هو لو مشيها يبقى خالف الاوامر ويبقى عليه الرد احكامه جد احكامه شوف الامان حتى في الطير والنبات النبات امن امن ليس لك ان تقطع للنبات الحرم النبات اللي بيطلع في الارض يبقى النبات والطير والانسان والصور الحيوان كل امان ومن دخله كان امنا ولذلك بعد ما توحش لا اله الا الله عشان ربنا يبين أهمية المساجد عن العداد لكل من جاء إلى المسجد. العداد نور على نور. ساعد ما تطلع من بيتك متوضي وتقصد المسجد كان لك بكل خطوات تخطاها رفض غرشة وحق خطيئة وكتابة حسنة. يبقى عداد ولا لا عداد بس بيعد مش بالكيلو وقت او بالكيلو مش بيعد بالخطوة ترفع اليمين اكتب برد اكتب حسن اكتب حقيقة ولذلك ربنا قال ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء احصيناه في امام مبين وبس كده خلاء ده انت وراك الملائكة بقى واخدينك في طابوش قرف طول ما انت ماشي رايح الجامع لغاية ما تدخل هم ماشيين معاك بهذا النشيد اللهم اغفر له اللهم ارحمه حاجة عظيمة حاجة عظيمة جدا يبقى عدد بيحب الخطوات اكتب حسنة ارفع درجة ارفع خطيئة ملائكة واخدينك في حرف صوت اللهم اغفر له يرد الكريم اللهم ارحمه يا ذو العظمة اللي احنا فيها يا ذو الاكرام اللي احنا فيه لا محفوظ لانه راح المسجد راح المسجد طب يا رب انت بتكرمه الاكرام العظيم ده ليه ده يعني ده ده عشان يصلي والصلاه واجبه يعني يا رب ايه الاكرام العظيم قال لك لا ما هو كان ممكن يروح الخمار انما ده فصل المسجد يبقى ده رايح اكرم اي موقف ان يكرم اهل بيت الحلال في فضل احدكم صدقه يعني كونه يباشر مراته صدقه الصحابه استغربوا قالوا اياك الرجل يقتل شهوته يا رسول الله ويكون له بذلك صدقه؟ قال لهم ارايت من وضعها في الحرام؟ وقال لك الرحمه ان هذا راجل مستقيم ولذلك الراجل بتاع زمان الموارد كان يقول لك راجل له غير ينظر للبالي لا يستحق الادب من غير كلام ثاني. كل فايدة وخذ الحكمة ولو من أفواه المجانين وحر له لا إله إلا الله يسل الحدث ماشي لغاية إمتى؟ لغاية ما ينتقض الوضوء. إذا انتقض الوضوء يبقى التيار الكهربائي انقطع على السوق فين أفرق يعني حصلت في حلوة يعني بحاجة تتوقع ولو ده حلو كويس ومشرف. ولذلك الله حسن طبيب ويقول لأجل الصراحة قلت تعرفين الوضوء في الوضوء للمصدر أخيط من دي لحسن أصلا يعني ما دخل ليش أكلم خلص طايش أصلا أخي المصدر إذا أحسن أصلا. ولذلك الرجل المتوسط تجد دايما نظيف رجلك نظيفة عليك نظيفة وش نظيف يديك نظيفة سنان نظيف يعني عمره ما يروح لطريق أسنك إلا وعليك ويرفع للإنسانة بقى لو يمكن بعد الإنسانة برضه ينحط على خشب زي الغول وسنانه زي الغول تمام لأنه حافظ على إبن الفرصة ويتخلل ويزود بماله عمره ما يصاب بالبراسيل ولا بالأشياء دي لأنه دايما محافظ على حضاره. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. واحد قل لا اله الا الله طيب ولذلك لأهمية المساجد في الاسلام تفرض بلا اجل. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. قالش من مسجد لمدينه القدس قال من المسجد الى المسجد. بدا الرحله المسجد وانتهت الرحله المسجد وبين المسجدين 850 ميل. بس المهم بدا فيه بمسجد وانتهت فيه بمسجد. سبحان الله عشان ربنا يقول لك ان المساجد هي الاولى وهي الاخره. تنفعك في الدنيا وتنفعك في الاخره مين وايه؟ في الدنيا بتيجي تلتقي بالناس الطيبين عندك مشكله تحكيها يا بنت الخطابه بتقول يا فلان ده بنتي مالها كذا الواد مزعلها ما تيجي نوصل بتقعد في الجامع تتعرف على الناس الطيبين ومعرفه الناس كلهم تتعرفوا في الاخره المساجد هتجمع اهلها يوم القيامه وتعبر فيها الصراط من الجنه. والناس اللي تتعرف في المساجد يوم القيامه ربنا يقول واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل نتروه إنه هو البر الرحيم. لأن ما دخل معارف على طاعة الله يبقى المعرفة مستمرة يوم القيامة يعني عن قبل صعب إن شاء الله يوم القيامة أنا أعرف لا لا أنت مش كنت بتصلي معانا اتكلم انا وصحبه خلينا نمشي مع بعض. الله اكبر كنت بتعملوا في الدنيا انا كلمه حالنا الله عنكم الا كنا اخبارنا فيها كده مستفيد كنا خايفين من عذاب الله فمن الله علينا وقال عذاب السموم. انت عارف السموم ايه؟ الريح اللي بيجي من جهنم بالاول سموم ليه؟ لانه بينفخ في مسمى فيه عشان اليوم الشمس اللي كان فيه شويه شر الا في الهواء ودي يعني دي ما كانش مكرر في يعني خلاص ابدا تفتح عذاب السموم. انما الناس قال حرف على كرسي الحشيش وعلى الماء المحرمات يوم القيامه يعملوا ايه؟ طب الناس اللي حرفوا على محبه الله هنقولوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انما الناس اللي قاعد بقى حوالين الشيشه والجوزه والحجاره اللي غنيتها وليله الجمعه وغير الميه وبرد النفس واشرب الحوصه اشرب الحوصه ايوه اصل دماغه زي الحجر دماغه زي الحجر ونفسه مرفوع ده يوم القيامة أول ما يشوفوا بعض يحصل بيسمع شوف ربنا بيقول إيه؟ فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله إلا المتقين. الأخلاء الأصحاب اللي هم عرفوا بعض على معصية الله تنقلب معرفة الدنيا إلى عداوة الآخرة. يشوف المعلم ماشي ما يخرب بيتك انت اللي ما يحسن المعرفة. انت ما كنت سمعت كلامك. ده كان المعرفة يشوف المعرفة المأثرة دي. انت اللي نفسك ربنا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. صل على حبيب الله اسرى بعبده ليلا من المسجد الى المسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ومعنى الحرام يعني المسجد المعظم. ذو الحرمة يعني المقدس المعظم الى المسجد الاقصى. الاقصى اي الاعلى او الابعد لان منهم مسافه 850 ميل. ومع ذلك فصاح النبي في اقل من طرفة عين. احنا عايزين نشوف النبي شاف ايه في الليله دي. النبي شاف ايه؟ النبي شاف الليله دي صور ينشرح لها الصدر واخرى ينخلع لها القلب. اللي بيروح له دور يقدم له تحيه وشايف يقدم له هديه. فما بالك اذا كان الضيف خير خلق الله وكان المطيف هو الله. ولذلك يقعدوا الثلاثة يقول لك طلع فوق. اما هو فوق يعني الضغط الجوي وبيقل الضغط وبيقل الاكسجين واقدر يتنفس ازاي. هو انت عايز تقيس احكام الله على احكام المسجد؟ سبحان الله. فلا الحرام حرام عند من عرف ولا المكان مكان عند من نظر. وانما الله جل الله رتبها للمصطفى رحمه في طيئه الحبر. انا اقول لك حاجه. انت عايز تقيس احكام ربنا على القوانين بتاعتك؟ طب اذا كنت بقى جدع بعد الجليل ينزل من فصل ومرجعه يقعد فيها تاني في الرحم. تتحدث لو قبل يعيش فيها بعد ما يكون فبارد بعد الرحيز اهو. قالوا تسع اشهر عايش في مصر. انما بعد ما يكون ترجعه يقعد فيها رحم. وقال الرحم يقفل عليه. يموت. يبقى فين بقيت المسجد؟ اذا كنت انت نفسك مخالف للطبيعة. انت نفسك خالص بالحال. لانه كنت شوية مية من اللي احنا خلقنا منهم. واللي احنا خلق منهم انسان عبقري طويل عريض وزين وزين جفيل بزين. ما حد يصطب. ايه مية زي ده ولا فرد. انما انت خلقها. خالص. خمسين القانون اللي ايه؟ اي قانون يقول ان شوية مية حقيرة. وفي الارض الماء المهيب. هيخلق منها انسان سوي. حاجة بلاش. انا مش هقول لك بقى لا ادرس فلك ولا طبيعة ولا كيمياء. انما ادرس نفسك. والله بعد خلقك بقى ما تتكلمش. يعني تسع اشهر عايشهم في الرحم وحاطط راسك على كفيك ومن رجليك وقاعد مرة وقف وتسع اشهر ده انت بتغسل اهو ما يطلعك وانت بتتسمم. إذا بتنمي وزي ما انت عمال مرة ترجع ومرة تمدد ومرة تقوم ومع الأسفل كل خلف ضروري من فوق مش مرفوض. وإلى الأمام مش عارف ما تبقى وأخبرك بالسرير. فما بالك يعني تفتح فتره قاعد ما اعرفه لانك دمرت مره. ولا وقت يا اخونا هتقولي مروحه الدنيا حرب، ولا وقت لا بكره اللي دخلني كبرت من المكان يا بابا. يا بابا مفيش مفيش اللي ما في درجه الحراره هو الله، هو الله اللي بيمدك بالاكسجين هو الله، اللي عامل لك امتدادك بالميه هو الله، هو الله جل الله وحد الله. ولذلك عرفوا الناس بتوع زمان كانوا ناس ايمانهم قوي. زمان كنا نحزن على واحد شيخ في بلدنا كان راجل يدي درس في ايد يدي يوعظ، ونهار ما يجي البلد البلد تبقى مبسوطه بيه يقول لك ده الشيخ الواعظ اللي هنا النهارده. يعني الناس زمان تحترم العلم بشكل غريب، يقول لك الشيخ الواعظ في النهارده. الواحد كان يتمنى يبص له كده وهو بيوعظ بيبلغ عن الله، ده بيبلغ عن الله مش بيبلغ عن الملك ولا عن حاكم، بيبلغ عن احسن الحاكمين. فقعد في وسطنا مره في مناسبه الاسراء والمعراج، قال لهم يا ولاد انتوا بتستغربوا يعني ان ربنا خلى النبي يطلع السماء ويتهيا؟ ما هو دي مين كان بيزرع كل يوم وكل شويه كل نهار؟ قال لي في الاسراء والمعراج ربنا قال له يا جبريل استغفر عند محمد الوالدي ابن هذا فينا في السحاب يا استاذ يا جماعه. شوف التعبير بسيط انما زي الملكوش حاجه بسيطه مش تعقيد. طب ما دي بدنا تظهر كل سنة على كل ما محمد فيه في كل شيء بكل بساطة. يجي بقى الفلك فيقول لك الأكسجين وخفض الضغط والضغط الجو وفرقات الهواء والأكل. أنت بتقول الكلام ده لمين؟ لأين شايل؟ أنت بتقول الكلام ده لبر، أنت بتقول الكلام ده اللي خلقك من ماء مهين. دي يعني جدا يستوي ايه بالنسبة للخلق من الماء المهين؟ يستوي ايه بالنسبة للي رفع السماء؟ اللي رفع السماء مش حاجة ابدا، دي حاجة تعتبر من كمال الكمال لله، الكمال لله. ولذلك ربنا ليلة الاسراء قدم للنبي تحية وقدم له هدية. التحية لما راح عند المسجد الاقصى بس لقى جبريل مقدم له غنائين، واحد فيه لبن واحد فيه خمر، وقال له اتصرح. النبي على طول مد ايده للبن وشربه، قال له لقد اخترت الفطرة كلها، هو ده الانسان بتاعك بقى صافي ونقي ولا غبار فيه. شرب اللبن ليلة الاسراء يعني كانت التحية لبنا خالصا سائغا مش شارب ايه. ولذلك تعرف النبي كان كل ما ياكل اكل يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه الا اللبن. لو شرب اللبن يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، وزدنا منه، لان من السنه لما تاكل تدعو بهذا الدعاء اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. انما اذا شربت لبن تقول وجدنا منه. اذا كنت كنت نقف عند ناس بعد ما تاكل احنا اعتدنا نقول هي صفرة دايما. ربنا ما يحرم الناس ليكم ولا من الملوخاء الخضراء بتاعتكم. شوف بقى سنة النبي، شوف الادب، اكل طعامكم الخضراء وصلت عليكم الملائكة الخيار وذكركم الله في من عنده. دعاء لصاحب البيت يقوم يرد عليك مش يقول لك مرسمنا اهلاك، ما فيش مرسم هنا، انما فيه ايه؟ ولكم مثل ما قلتم. شوف السنة نظيفة وجميلة ازاي. النبي يقول وزدنا خيرا منه، يبقى واكل اللحمة ويقول وزدنا خيرا منه، لانه ده بيسأل مين؟ بيسأل اكرم الاكرمين. يبقى واحد اخر نفسه مش يقول لك ايه؟ اقل من كده يرضي. هو قال لي اللي اقل من مش غير الكبد يا بني ادم. هتاكل ايه؟ ده ليه؟ كبد ده انا سامحتها قوي. الحمد لله قال وليد ده خير من مني. تقول انت تقول اقل من كده يا اخو، هو ايه اللي اقل من مش يضحك قال له في القابوس؟ مفيش، مش بقى بنتكلم او سيبني بالي حتى لو متزوجتيش. مفيش. يبقى السنه رصيفه. فالنبي لما كان يقول وجدنا خيرا منهم يجي عبد اللبن يقول وجدنا لذلك كانت التحية لبنا. كانت الهدية في الساعات الواحد واحد الواحد يشتيك هدية يقول له فضل الكتاب ده ربنا ينفع بما فيه خذوا هدية من عندي خذ المصحف ده اقرأ فيه. كانت هدية الله لرسوله ليلة المعراج خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل. يبقى قال التحية وقال الهدية. تعالى بقى شوف النبي شاف ايه. شاف ايه؟ شاف ناس يكرهون في يوم ويحفظون في يوم وكلما حفظوا عاد الزرع كما كان. صار بقى الزرع اللي يطلع في يوم يصدر الزرع يطلع في يوم يحفظه يطلع زي ما كان ثاني. سأل رفيق الرحلة او المشرف بالكتابي على الرحلة جبريل من هؤلاء؟ قال له هؤلاء هم المجاهدون من أمتي. الناس اللي بيجاهدوا لأهل كلمة الله يضاعف الله لهم الثواب كل ما يحفظ يطلع. وده كمان زي لباس الجنة ليعلم الناس أن الحرب أولها مر وآخرها الجنات والصدره. الحرب مرة في الأول لأن فيها ضرب قدام إنما بعد الروح في جنات ونهر. مش لو مات ده ربنا وضع أرواح الشهداء في حواصل طير خضر معلقة بقناديل من ذهب في عرش الرحمن جل جلاله. فالحرب الإلهية وتنزيل السيوف على اجسامهم في الدنيا كانها قبلات الملائكه. ده بيخيل لك ان هو بيكلم القنابل الدنيا او من الخشايف. لا ده عشان توصله كان الملائكه تفصله والروح تطلع لطيفه ظريفه وربنا يعافيه من سؤال القبر. يعني كلنا عارفين في القبر الا الشهيد ما يسألش في القبر. وايه كمان؟ ويخسر رجل من الحور العين. يعني ملك. ملك. وايه كمان؟ ولسه هيخسر رجل من اهله. ليعلم الناس ان الحرب اولها مر واخرها الجنات والسكر. العسل المصفى. وده الاجر العظيم للشهداء. وشفع النبي كمان وحده لا اله الا الله. شاف ناس تضرب رؤوسهم بالحجر فتنشق ثم تعود كما كانت ثم تضرب فتنشق ثاني ثم تعود وهكذا. فمن هؤلاء؟ قال له هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. لطيفة. مش خلق الصلاة. لا بيصلوا بس رباع وقت الصلاة. يبقى هو العصر بيتا يقول انا دماغي تقيلة شوية لما بقى بعدين. يوم يجي المغرب. يبقى ضاع وقت العصر. انما بيصلوا بس راسه تقيلة عن الصلاة. إذا مش عارف اللي فيه مباراة المنافع مليان على كده على طول تديها فعارف هيعرفوا الطيران 13 سنة. ربنا النهارده الناس بتستعد لرمضان. يا سلام على العبادة بتاعت رمضان 13 سنة. ها فقار السعود وامن هنيدي ورمضان الذي ينزل فيه القرآن بالتحسين من دلوقتي. والله انا من رايي ان الاذاعه والتلفزيون ياخد اجازه في رمضان يرتاحوا شويه. يعني يعملوا رمضان ده فكنس بالنسبه لهم. يعني يقعدوا يرتاحوا ويسيبوا الناس تصوم لله. انما الواحد يبقى قاعد ايه بالمسلسله وقت الفطار والناس قاعده تسمع الطبيعه تكتر يلاقي المسلسله. طيب بعد التراويح يجيب له شيء يبقى العرب يفطر على طاعه ربنا ولا قدر يجي يصلي التراويح. شغل يعني شوف المساجد النهارده في صراع. اسرع عليه الله. قال لي تتشكر راسي على الصراخ. لا تتكسر بالحجاره. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا إقامة الصلاة في أوقاتها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما لهم أصفار من نحاس. الظوافر النحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. عمالين يقطعوا وشهم وصدورهم. من دون جبريل قال له هؤلاء الذين يأكلون لحوم العباد ويقعون في أعراضهم. النبي جايبين الصورة اهي. الصورة اتحمرت في الاستوديو وجات والنبي جاب عرفها علينا. الناس اللي قاعدين طول النهار في الشغل غير الكلام في اعراض الحمام. فلان جه فلان عليه. وبعد ما يخلصوا الموال يقول يا رب لا اقرض ولا مانع. رضي الله عنه. هو انت كان يدفع ده انت كسرت الكباري. سويت الحوائج. وهل يكف الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم. لحد الله ناس امامهم لحم طيب ولحم خبيث. طرقوا الطيب واكلوا الخبيث. من دول قال له هؤلاء الذين صرفوا نساءهم في الحلال واتوا النساء في الحرام. براجي متجوز كويس يوم يترك الحلال اللي ربنا احله ويتحرف. ولذلك الاسلام قال اللي زي ده يجب يكثر من المجتمع يرجم حتى يموت. لان ده عضو اشل. راجل ربنا رزق الحلال فتمرد على الحلال واتى الحرام. طيب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم رأى حورية أمام قصر من قصور الجنان فسأل لمن هذه الحورية. قالت لزيد بن حارثة. النبي بعد ما رجع من الرحلة سأل بلال قال له يا بلال لقد سمعت دخل عليك في الجنة ليلة المعراج فبما سبقتنا اليها. خذ يا بلال انت بتعمل ايه من وراني؟ يا عم ده انا شفتك في الجنة فوق وسمعتك وانت ماشي في الجنة. اهو الصورة دي بتاعت مين؟ قال له بتاعت بلال. شافوا على ساجد الجنة وبلال لسه حي في الارض. انما ربنا وراه صرت فوق. انت عليها جنة من وراني. كل اللي بعمله ان انا ما احدثت حتى اتوضا. كل الوضوء ما يتفعل اتوضا. محافظ على الوضوء دايما. شوف المحافظ على الوضوء بتعمل ايه؟ بتدخل الجنة. الوضوء سلاح المؤمن. سلاح المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يدخل جمر النار من افواههم ويخرج من اجدارهم. سأل نار عمالة تدخل من البق وتنزل من تحت ايه دول؟ قال له هؤلاء اكلة اموال اليتامى. اكلة اموال اليتامى. ولذلك عندما يموت ابن ادم يصاب بمصيبتين لم يصب بهما من قبل. المصيبة الأولى أنه يترك ماله كله. والمصيبة الثانية أنه يسأل عن ماله كله. ساب المال كله وهو اللي هيسأل عن المال كله. ولذلك سيدنا داوود على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان يدعو الله فيقول اللهم اني اسالك اربعا واعوذ بك من اربع. اسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدلا على البلاء صابرا وزوجة تعينني على امر ديني ودنياي. واعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري. واعوذ بك من ولد يكون علي سيدا. واعوذ بك من جار ان راى خيرا كتمه وان راى سوءا ازاحه. واعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المسيح. فآتي المال اليتامى يشتعل عليه قبره نارا. لأن النبي قال خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم. البيت اللي فيه يتيم يبقى مكتوب في السماء من خير البيوت عند الله. يكتب من فلان ده هو من خير البيوت عند الله. ليه؟ لانه فيه يتيم. اذا مسحت على راس اليتيم بشفقه كان لك بكل شعره في راسه حسنه. اذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن ونادى الله يا جبريل من ابكى اليتيم. يقوله النبي انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. واحد. وصلى على الحبيب قلبك يطيب. وشوف شوف النبي بيقول ايه؟ بيقول اول من يهز حلق الجنه انا. فاذا امراه تزاحمني على باب الجنه تريد دخولها قصدي. فأسأل من هذه؟ فيقال هذه امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فأبت أن تتزوج حتى ترقيه. أبت دار ما قد يتزوج حتى ترقي هؤلاء يتامى. ما كانت ايه بالسحر النبي حيث تدخل الجنة قبل النبي. حضرت على خرطية اليتامى. اللي بيدخل اليتيم يبقى مع النبي كالرص عين. يدخل مع النبي في الجنة. يقول له يا اخي اليتيم يتفضل معايا. يدخل مع الجنة. شاف النبي الشمال بعد ما ترحل الله. رأى رجالا بطونهم كالبيوت. من دول اكلت الربا. اكلت الربا. ناس يصبحوا في بحور من دم. شهود الصور. اللي بيشهد الصور. وللاسف اصبحت شهادة الصور النهاردة تكاد تكون قانونية. يعني اول ما دخل المحكمة تلاقي واحد بينادي عليك مش لازم شهادة يا بيه. ايه؟ تعرف البيئة منين؟ ده تعرف اسمه. فانت ما تعرفش اسمه. حديث ازاي؟ النبي قال اذا رأيت كالشمس تشهد. كالشمس؟ اما تشوف المسألة كالشمس. لان الارض بيحلفك يقول والله العظيم اقول الحق والله. قلت والله ايه؟ النهاردة صاحب الشهادة بربع جنيه. يعني اي واحد هتلبس واحد اي تهمة في حضر منه عارفين ان ده وجه الصور ودخل قدامه وجهه. في مره واحد عرف يعني الراجل معاه شهود قال له يا عروس حسني من بره تعالى عشان اخلص. والله قال له تكسر من بره عشان اخلص القضيه. حاجه خطره. دي مسؤوليه خطيره. دي مسؤوليه خطيره. ده النبي لما سالوه عن اكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال الا وشهادة الزور الا وقول الزور الا وشهادة الزور الا وقول الزور وظل يكررها حتى قلنا ليتهما قال اشفاقا على رسول الله. امال ايه؟ ربنا قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. شاهد الصور مرتكب كبيره بل كبيره الكبائر، لانه سيترتب على شهادته ضياع الحق. تبرى سيدنا الامام علي عليه من الله رضوان ورحمه، راكب الفرس، الترح بتاعه وقع منه، شيء وقع، الفرس واحد يهود، علي قال له هات الترع، قال له بس ده عياده، ده لسه وقع منه، قال له ده بتاعه، نروح القضاء، راحوا للقاضي. عم القاضي قال له يا امير، شوف امير المؤمنين واقف قدام القاضي بيساله قال له ما تعلمنا نفس القاضي، لا انا اللي رايح له لان القضاء له مكانته، مش حد يسيطر عليه من الحكام، هو امير المؤمنين واقف القاضي فين القاضي؟ شوف بقى حاجة بعد فرق اللي هو مين؟ اللي هو واخد اغلى منازل النبي. اول حاجة لو الدنيا سيدة الشباب يا اهل الجنة، لا وعالي من عرفه لما شفتهم بالجنة اللي النبي بشرهم بالجنة، ومع ذلك القاضي بكل صراحة يقول لأمير المؤمنين هل لديك شهود؟ يشهد ان الدرع ده بتاعه، قال له ما عنديش غريب للحسن، قال له ابنك لا تقبل شهادته لك لأن شهادة الولد لا تقبل لأبيه. تصور لأن ما فيش شهود يوم القاضي يحكم بالدرع اليهودي، انا ما فيش شهود، وامير المؤمنين ما يقدرش يتكلم، لو راجل يوم النصر انت ولا مش نفخ في الحركه، مش ممكن، لما شفت في الحكايه، وبعدين الراجل اليهودي جاي للدرع بتاع امير المؤمنين وطلع مع القاضي حكم له ان امير المؤمنين معه شهود، والنبي قال الفيلة على امام الكعبه واليمين على الارض، ما فيش فيلة، ما فيش شهود، حكم له بيها. اليهودي هو ماشي قال له امير المؤمنين، قال له لا، قال له أدينكم يأمركم بهذا؟ قال له هو بيأكثر من هذا؟ قال له يا شيخ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده حاجة عظيمة، أشهد أن هو أمير المؤمنين ويحكم القاضي لي به، خذ درعك يا أمير المؤمنين وقد أيقنت أن الله حق وأن محمد رسول الله. اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. العدالة، عدالة الإسلام، لدرجة إن سيدنا عمر كان ينزل منشور للقضاء يقول له آتي بين الناس في مسجدك ورجلك، سوي بين الخصوم في المجلس والوجه، يعني ما تبصش لواحد وتهم للثاني، لما تبص لواحد تبص لهم اثنين، ولو واحد مجتهد دخل على القاضي قال له السلام عليكم، القاضي ما يردش عليه السلام الا اذا المجتهد الثاني قال له السلام عليكم، طب عشان ايه؟ القاضي يقول هو عليكم السلام، يسوي بينهم في رد السلام. عدالة يا منتهى العدالة، والنبي قال ايه؟ ألا يقضي القاضي وهو غضبان. النبي قال له إذا كنت غضبان يا حضرة القاضي اوعى تجلس في القضاء. انت لما خيروه اذا كنت زعلان في البيت حد يزعلك، العيال معاك نيرين عليك، الواد طلع من امتحان الثانويه زعلان من التفاضل لانه ليه فرح، اوعى تدخل انجز لانه هتطلع ذنب التفاضل في الراجل الغلبان اللي قدامك، يبقى ضغيط تسحبه من مبنى بين 35 حتى 40 خندق، وده كل من التفاضل انت كافه مع التفاضل وياه، وحل له لا اله الا الله وسمعه الكل على الحقيقه. الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام رأى قوما تقرض ألسنتهم بمقاريض من حديد. قل من يا جبريل؟ قال له هؤلاء خطباء الفتنة. الناس اللي لما يلاقوا النار ولعة يقفوا يحرضوا الحاكم على الشعب. ما يخطبوش إلا لما تبقى النار ولعة. ساعة النار ما تولع يقف الواحد منهم يقول له ذبح ذبح اسجل اسجل زي ما قول الزمان وزي غيره، لما قالوا له اسحل واسجل واذبح والخير مش الدنيا. هو فضاء الفتنة. انما خير العاقل هو الذي يسعى للعباد بالخير عند الحكام. يحضر صورة الله عند الحاكم. لان الحاكم اذا عمل ظهر الفساد في البر والبحر. أسأل الله العلي العظيم أن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يغفرنا وأن يختم لنا بالخير دائما. مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالسويس والأسكندرية والقاهرة وجميع دول العالم. تليفون القاهرة 920870. نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإسلام وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه. أن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خيرا جزاء. ونرجو من كل أخ وأخ سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يدخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة بوحي الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله.